الله. يقول السؤال الثالث: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. حتى تطلع الشمس قدر رمحين أو قدر رمح، فما ندري ما هو الرمح وكم قدره، فبينوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا. الرمح هو Thank you.